الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله: مضارعا سن بحروف نعته. إذن هذا شروع منه في بيان أحكام الفعل المضارع، بيان أحكام الفعل المضارع بعد أن ذكر أحكام الماضي فيما يتعلق بأوله وآخره وما قبل الآخر. لهذا الصرف يعنى بماذا؟ ببنية الكلمة. فقال: أوله يكون مفتوحا وآخره يكون مفتوحا أو مضموما أو ساكنا ووسطه يكون مكسورا. قال: مضارعا سم بحروف نأت. مضارعا هذا مفعول به مقدم للفعل سم، من وسم يسم، والأمر يكون سم. وقف يقف قف، وصل يصل صل. إذن سم وميز وعرف الفعل المضارع بحروف جمعتها لك في نأتي، أي بالنون والهمزة والتاء والياء، نأتي أو أنيت إلى غير ذلك. فنأتي أراد بها، لم يرد الفعل نأتي المسند إلى النون الجماعة، وإنما أراد بها حروف المضارعة الأربعة، وهي النون للجماعة، والهمزة للمتكلم، والتاء والياء للمخاطب والغائب وغير ذلك. حيث لمشهور المعاني تأتي، حيث تأتي هذه الحروف الأربعة للمعاني المشهورة، وهي تقول: أخرج أفعل المتكلم، نفعل للمتكلم المعظم نفسه أو للجماعة المتكلمة، وتفعل للغائبة أو للمخاطب، تفعل أنت أو تفعل هي، ويفعل أي هو، وهكذا. إذن هذه المعاني التي تدل عليها حروف المضارعة، وهي مشهورة ومعلومة. إذن عرف لنا المضارع بماذا؟ بالعلامة، وهي ماذا؟ حروف نأتي، تأتي في أوله. إذا أردنا أن نصوغ المضارع فنأتي للماضي ونضيف له هذه الحروف الأربعة. قال: فإن بمعلوم ففتحها وجب. إذا كان المضارع مسندا للمعلوم أو مبنيا للمعلوم فنقول ماذا؟ فيجب فتح حروف المضارعة، يجب فتح حروف المضارعة. كتب يكتب، يا يكتب، أكتب، نكتب، تكتب، واضح؟ خرج يخرج، نخرج، أخرج، تخرج. استغفر أستغفر، نستغفر، يستغفر، تستغفر. احمر يحمر، أحمر، نحمر، تحمر. قال: فإن بمعلوم ففتحها وجب إلا الرباعي. الرباعي لا تفتح فيه حروف المضارعة، ما حكمه؟ قال: غير ضم مجتلب. الحركات كم الممكنة عندنا؟ حروف المضارعة تتحرك، عندنا الحركات كم؟ ثلاثة: فتح، واضح، وضم، وكسر. هو ماذا قال؟ إلا الرباعي غير ضم. غير الضم ما هو؟ الفتح والكسر. مجتنب، غير الضم مجتنب، أي تجتنب الكسر وتجتنب الفتح. ماذا يبقى عندك؟ وجوب الضم، مفهوم؟ إذن حرف المضارعة يجب ضمه في الفعل الرباعي. خرج، لا نقول يخرج، نقول يخرج، أخرج، نخرج، تخرج. قاتل، هذا رباعي. لا نقول يقاتل، نقول يقاتل، نقاتل، تقاتل، يقاتل، مفهوم؟ إذن الرباعي يجب ضم الحرف أو حرف المضارعة أين أخذ هذا؟ من قوله غير ضم. غير الضم هو الفتح والكسر مجتنب لكنه، إذن تجتنب الفتح وتجتنب الكسر. ثم قال وما قبيل الآخر اكسر أبدا. وما قبيل الآخر من ماذا؟ من الماضي أو من الأمر أو من المضارع؟ من المضارع، لأننا الآن في باب المضارع. وما قبيل الآخر من المضارع اكسر أيها المتكلم أبدا دائما. متى أو أين؟ من الذي على ثلاثة عدا، يعني دائما تكسر آخر أو ما قبل آخر المضارع مما عدا، أي جاوز الثلاثي. إذن هذا الحكم يتعلق بماذا؟ بغير الثلاثي. وما قبيل الآخر اكسر أبدا من الذي على ثلاثة، من الذي على ثلاثة عدا أي جاوزا. تقول مثلا دحرج، هذا رباعي عدا الثلاثة، جاوز الثلاثة، ها؟ لا يهم الآن هذا الحكم لا دخل له بالرباعي ولا بالخماسي، هذا الحكم له دخل بالثلاثي وغير الثلاثي. المضارع من الثلاثي لا علاقة له هنا الآن العلاقة بماذا؟ بغير الثلاثي. واضح الآن؟ وما قبيل الآخر اكسر أبدا من الذي على ثلاثة عدا، أي من غير الثلاثي، من المضارع المسوغ من غير الثلاثي. فنقول ها دحرج، هذا رباعي، يدحرج، ها قاتل، يقاتي، تكسر ما قبل آخر، تقاتل. أما الثلاثي فتقول يخرج، يضرب، يفتح، لنا سياق ثلاثة، يعني ليست لها قاعدة مضبوطة، إنما على حسب السماع. واضح الآن؟ حكم ما قبل الآخر في ماذا؟ في غير الثلاثي. فتكسر العين أو ما قبل الآخر، نقول نكسر ما قبل الآخر. وما قبيل الآخر اكسر أبدا من الذي على ثلاثة عدا، وسيأتي له استثناء. زيد كذلك، استغفر، يستغفي، تكسر ما قبل الآخر، يستغفر. قال فيما عدا، الآن استثناء من هذه القاعدة، فيما عدا ما جاء، فيما عدا ما جاء من تفعل. ما عدا ما جاء من تفعل، من صيغة المضارع من تفعل. تفعل مضارعه ماذا؟ يتفعل. كالآتي من تفاعل، مضارعه ماذا؟ يتفاعل. أو تفعلل، مضارعه ماذا؟ يتفعلل. هل تكسر ما قبل آخر هنا؟ لا تكسر، إذن دائما يفتح. فهذه السياق الثلاثة إذا سقط منها المضارع فلا تكسر ما قبل الآخر. من تفعل كتخرج، يتخرج، تكتف، تكتب، تكنف، تكلف، يتكلف، يتكنف، يتكتب. وتفاعل، يتفاعل، يتقاتل، يتصاول، يتجاول، يتجاور، يتشاور. تفعلل، يتفعلل، يتفعلل، تفعلل، ها تفعلل، تسلسل، يتسلسل، ليس خرج، تخرج، تأرجح، تأرجح، يتأرجح، ها تفلسف، يتفلسف، إلى آخره. إذن هذه الصيغ الثلاثة إذا سقط منها المضارع فلا تكسر ما قبل الآخر. الآن واضح هذا؟ نواصل. إذن قال وإن بمجهول، وإن بمجهول، وإن بمجهول، فضمها لزم. ضم ماذا؟ أحرف المضارع. فضمها أي أحرف المضارعة. فضمها لزم، يعني يلزم منك أيها المتحدث أن تضم أحرف المضارعة إذا بنيته للمجهول. يخرج، يخرج، يكتب يكتب، يفهم يفهم، أفهم أكتب، واضح؟ يقاتل يتفعل يتخرج يتقاتل، وهكذا. وإن بمجهول فضمها لزم كفتح سابق الذي به اختتم، ها كما يلزم منك فتح ما قبل ما يحتم به المضارع، يعني ما قبل الآخر في المبني المجهول، يخرى يخرج يكتب يتدحرج. أنتم الآن عندنا لاحظوا الآن الفعل المضارع، فعل مضارع من غير الثلاثي، الثلاثي لا، من غير الثلاثي ما قبل الآخر نبني المعلوم، الفعل المضارع المبني للمعلوم ما قبل الآخر، إما أن يكون أو أوله، أوله إما أن يكون مفتوحا وإما أن يكون مضموما، يكون مفتوحا في الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي، ويكون مضموما في الرباعي فقط. الآن ما قبل الآخر إما في غير الثلاثية، في غير الثلاثي إما أن يكون مكسورا وإما أن يكون مفتوحا، يكون مكسورا في الأصل ويكون مفتوحا في ثلاث سياق، تفعل وتفعلل وتفاعل، واضح؟ الآن إذا المضارع ما قبل الآخر إما أن يكون مفتوحا وإما أن يكون مكسورا، إذا بنيته للمجهول فالذي يكون مكسورا تفتح ما قبل آخره، يقاتل يقاتل، هذا مبني المعلوم، ما قبل آخر حكمه ماذا؟ مكسور، إذا بنيته للمجهول نعم يضم أوله فهو مضموم أصالة ويفتح ما قبل آخر، ها يستغفر يستغفر، تفتح كان مكسورا تفتح هنا، وهذه كانت مفتوحة فتضم. إذن أحيانا تطبق القاعدة فتجد أن بعض القاعدة مطبق أصلا، فهنا تأتي مثلا هنا لتضم أوله تجده ماذا؟ تجده مضموما فلا تفعل له شيئا، هنا تجد تأتي مثلا في تفعلل تدحرج تدحرج يتدحرج، هكذا يتدحرج في المبني المجهول ماذا تفعل؟ تضم الأول وتفتح ما قبل آخر، تأتي فتضم الأول يتدح، تأتي لتفتح ما قبل آخر تجده ماذا؟ تجده مفتوحا فتتركه كما هو، واضح الآن؟ يعني لا يشكل عليك الأمر. إذن قال وما قبيل الآخر اكسر أبدا من الذي على ثلاثة عدا فيما عدا ما جاء من تفعل وتفعلل، فيما جاء فيما عدا ما جاء من تفعل كالآتي من تفاعل وتفعلل. وإن بمجهول فضمها لزم كفتح سابق الذي به اختتم، ثم قال وآخر له بمقتضى العمل، وآخر له بمقتضى العمل، آخر له من؟ المضارع، آخر المضارع الآن حكمه ماذا؟ هو فيما سبق تحدث عن الماضي، لكن بما بدأ؟ بدأ بالجانب النحوي، قال وآخر الماضي افتح عنه مطلقة وضمة، ثم بدأ في ماذا؟ وبدأ معلوم بفتح سلك، بدأ بماذا؟ بالأحكام الصرفية. والمضارع هنا بماذا بدأ؟ بالأحكام الصرفية، ثم صنع في آخر في حكم آخره، فقال وآخر له أي للفعل المضارع بمقتضى العمل، العمل هنا يقصد به العمل النحوي أو العامل أو ما يرفع ما يرفع وما ينصب وما إلى غير ذلك، هذا المراد به عندنا عمل وهو الرفع والنصب والجزم، وعندنا عامل وهو الفعل أو حروف الجر أو نحو هذا، وعندنا معمول وهو الاسم أو قد يكون فعلا مضارعا من يخرج، المعمول هنا الفعل المضارع، وقد يكون فاعلا اسم كذلك فاعل، قد يكون حالا إلى غير ذلك. قال وآخر له بمقتضى العمل من رفع أو نصب كذا جزم حصل، أي وآخر له بمقتضى العمل حصل من رفع أو نصب أو جزم. إذن المضارع يحصل له من العمل ما يأتي، يرفع وينصب ويجزم، يرفع وينصب ويجزم. أين يحدث هذا؟ في آخره. هذا واضح. طيب، ثم قال: أمر ونهي إن به لا من تصل، أمر ونهي إن به لا من تصل، أو لا أو لا وسكن إن يصح كالتمن. أمر ونهي، أمر ونهي، أمر للفعل بالفعل المضارع ونهي بالفعل المضارع. الأمر يكون بلام الأمر، إن به لا من تصل، لام، اللام ينطق بمسماه لأنها من حرف واحد، يعني من حرف واحد هكذا تنطق بالمسمى، تقول اللام. لكن إذا كانت فوق الحرف من حرفين أو ثلاثة، الحرف حرف المعنى إذا كان من حرفين أو ثلاثة فتنطق بالاسم، تنطق بماذا؟ بالاسم، فتقول من، تقول ماذا؟ عفوا العكس، إذا كانت من حرفين تنطق بالاسم، إذا كانت من حرفين فأكثر فانطق بماذا؟ بالمسمى. إذن أمر ونهي إن به لا من تصل، أي تصل بالفعل المضارع، كما تقول ليكتب زيد، أو لتكتب الدرس، لتكتب الدرس وتطع والديك. أو لا، لا هذه الناهية أو التي تفيد الدعاء أو نحو هذا. الدعاء إذا كان أمر بالله سبحانه وتعالى، أمر يتعلق بالله، ربنا لا تؤاخذنا، لا تزغ قلوبنا، هذه لا، لا نقول ناهية، هذا لا يليق في حق الله، نقول لا الدعائية. واضح؟ أما في النهي فنقول ولا تقتلوا، لا تقتلوا أنفسكم، لا، هذا نهي، لا تقتل نفسك، لا تضرب أخاك، لا يغتب بعضكم بعضا. أو لا الناهية، هذه الناهية إطلاق غالبي، لا الناهية إطلاق غالبي، وعندنا لا على أقسام، هذا الحرف هذا اللام الأولى على أقسام، هذه اللام هذه على أقسام، حرف جر للناس، الكتاب للأستاذ، الكتاب للولد، للولد حرف جر للناس، ما لهذا القرآن. إذن اللام تكون حرف جر، تكون ما كذلك لام الأمر، يكفي اثنين أو ثلاثة، لام الأمر لفعل مضارع، هذه لام الأمر تتصل بمن؟ بالفعل المضارع، تفيد الأمر، تجعله يدل على الأمر. واضح؟ ليخرج زيد، لتخرج من البيت، لتكتب الدرس، وهذه اللام لام الأمر تجزم الفعل المضارع، لينفق ذو سعة من ساعته، لينفق ذو سعة من ساعته، فنقول ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وجزمه السكون. وعندنا لا هذه تأتي على أوجه كذلك، لا النافية للجنس وهي تعمل عمل إن، ولا لام التبرئة أو لا لام الوحدة وهي تعمل عمل ليس. واضح؟ ولا النافية تدخل على الفعل المضارع، لا لا يخرجون من بيوتهم، نفيت لهم، لا نذهب اليوم، لا نفيت الذهاب اليوم. واضح؟ ولا الناهية، لا تكتب، هذه تنهى تفيد النهي، هذه التي تجزم الفعل المضارع إذا اتصلت به. فقال الناظم أولى، أولى يعني الفعل المضارع يفيد الأمر ويفيد النهي، يفيد الأمر إذا اتصلت به لام الأمر، ويفيد النهي إذا اتصلت به لا، لا الناهية، لا نقول لام النهي، لا نقول لام النهي، نقول لا الناهية. فرق، الأولى قلنا لام لأنها من حرف واحد، والثانية قلنا لا لأنها من حرفين، فنقول لا الناهية، ونقول لام الأمر أو سكن، قال وسكن، وسكن آخر المضارع. لماذا؟ لأن الأمر يكون سببا في جزمه، ولأن النهي يكون سببا في جزمه، فيقتضي منا أن نعرف آخر الماضي، آخر المضارع. فإذا دخلت عليه لام الأمر أو لا الناهية كيف يكون آخره؟ يقول الناظم: وسكن آخره. سكن آخره، يكتب، يكتب أو تكتب، دخلت عليه لام أمر فنقول ليكتب، لأن الباء حرف صحيح. كلتمل، هنا قال كلتمل، أي كي كا كاف للتشبيه، لتمل، لتمل من مال يميل ميلا، لتمل، لتمل إلى كذا أو إلى كذا. فنقول اللام لام الأمر في لتمل فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وجزمه السكون الظاهر على آخره. هنا نقول لتكتب، اللام لام الأمر مبنية على الكسر لا محل لها من الإعراب، وتكتب فعل مضارع مجزوم بها وجزمه السكون الظاهر على آخره. قال: والآخر احذف. إذن هذا الحكم الأول، إذا اتصل به أمر أو نهي فإن آخره يجزم، إذا كان يجزم بالسكون إذا كان صحيحا. ها، ولهذا قال: وسكن إن يصح من آخره. إذا صح آخره أي كان حرفا صحيحا فاجعله ساكنا بالسكون. مفهوم الآن؟ لتكتب، لتخرج، لتذهب، واضح؟ ثم قال: والآخر احذف. والآخر احذف من المضارع، متى تحذفه؟ إذا كان طبعا منهيا أو مأمورا، يعني إذا سبقته لام الأمر أو لا الناهية وكان آخره حرف علة أو نون، ليس نون نسوة، أو نون ليس توكيد، أو نون الخمسة، نون المثال، نون الرفع الخمسة في الأفعال الخمسة. قال: والآخر احذف. متى؟ إن يعل، إذا كان معتلا يبقى أو تبقى، هذا ماذا آخره؟ ماذا آخره؟ حرف علة آخره، فهو معتل. إذن أدخل عليه لام الأمر، نقول لتب، لتبقى، هكذا تحذف الألف. نقول اللام لام الأمر، وتبقى فعل مضارع مجزوم بها وجزمه حذف العلة، حذف حرف العلة، واضح؟ طيب، مثلا تمشي، الأمر لا النهي، ماذا نقول؟ لا تمشي في الأرض مرح، لا تمشي بدون ياء، لا الناهية، تمشي فعل مضارع مجزوم بها وجزمه حذف حرف العلة، أو علامة جزمه حذف حرف العلة، واضح؟ يسعى، لا تسعى في الشر، وهكذا. قال: إن يعل احذف آخره. كالنون، كما تحذف النون، كما تحذف النون في أمثلة. ما الأمثلة؟ الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة ما هي؟ مر معنا في الأجرومية، ما هي؟ كل فعل مضارع مسند إلى واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. كل فعل مضارع أسند إلى الواو أو إلى الألف أو إلى الياء فهو من الأفعال الخمسة، مجموعها سيكون خمسة. لماذا؟ واو الجماعة يمثلها ضميران، هم وأنتم. ألف الاثنين يمثلها ضميران، هما وأنتما. وياء المخاطبة يمثلها ضمير واحد وهي أنت. فنقول: هم يفعلون وأنتم تفعلون، واو واو. وهما يفعلان وأنتما تفعلان، كله ألف. وأنت تفعلين، فكلها صارت مجموعة من خمسة. ولهذا يقولون الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة تمثلها خمسة ضمائر: هم وأنتم وهما وأنتما وأنت. وهذا في الفعل المضارع، فعل مضارع تسنده إلى هم أو أنتم أو هما أو أنتما أو أنت يكون من الأفعال الخمسة. حكمها أنها ترفع بثبوت النون، أنتم تخرجون، هذا مرفوع، أنتم أنتما تخرجان وهم يخرجون وهما يخرجان وأنت تخرجين. فعلامة الرفع هو ثبوت النون، يعني ذكر النون، علامة الرفع ثبوت النون. إذا أردت أن تجزمه أدخل عليه الجازم واحذف النون، إذا أردت أن تنصبها فأدخل عليها الناصب واحذف النون علامة على النصب، فتقول أنتم لم تخرجوا ولن تخرجوا، وهم لم يخرجوا ولن يخرجوا، وهما لم يخرجا ولن يخرجا، وأنت لم تخرجي ولن تخرجي. فالجزم والنصب سواء، يكون بحذف النون. إذن هو يتحدث هنا عن الجزم. إذا دخل الفعل المضارع عليه، دخل عليه أمر أو نهي، لا الناهية أو لام الأمر، وكان من الأفعال خمسة، فعلامة الرفع أو علامة الجزم عفوا فهي ماذا؟ حذف النون. واضح؟ قال كانون أو كنون من أمثلة، أي كذلك تحذف. ونون نسوة تفي، نون نسوة تفي، أي نون النسوة إذا اتصلت بفعل المضارع لا تحذفها، لأن هنا قد يشتبه، قال كنون في أمثلة، فقد يظن الظان أن كل نون تحذف، تتصل بفعل المضارع تحذف، فقال لك نون الإناث لا تحذفها. واضح؟ يخرجنا، ها يخرجنا، تفضل، يخرجون، هذه آخره نون، إذا جزمته تحذف النون، لكن في يخرجنا آخره نون، إذا جزمته تحذف النون، قال لك لا تحذفها، تفي، تثبت، تبقى. لم يخرجنا ولن يخرجنا، تبقى كما هي. واضح الآن؟ إذن هنا كأنه استدراك من الناظر رحمه الله حتى لا يتوهم المتوهم أن هذا الحكم خاص عام في كل نون، فقال لك ونون إناث نسوة، هذه التسمية فيها نظرا، الصواب أن نقول نون إناث، لأن هذه النون ليست خاصة بالنساء، إنما عامة في كل إناث، كما قال منك ونون إناث يرعن من فتي، فهي يعني عامة في كل إناث، فنقول النساء يخرجن والبقرات يخرجن، فهي نون إناث، نون إناث في النساء أو في غير النساء. ونون نسوة تفي، ونون نسوة تفي، تثبت، هل تثبتون لنكمل؟ ها؟ نواصل الأمر ونتوقف. قال وبدأه احذف، وبدأه احذف، هذا الآن شروع منه في بيان أحكام الأمر، كيف نصوغ فعل الأمر من المضارع. الأمر فيه إشكال عند كثير من الناس، في طبعا في الأفعال، أفعال أمر غير المشهورة، أما المشهورة أخرج واكتب واذهب هذه مشهورة، لكن هناك كثير من الأفعال يشكل على كثير من الناس كيف ينطق بالأمر منها. والناظم هنا ذكر لنا في بيتين باختصار كيف نسوغ الأمر من الفعل المضارع مهما كان، مهما كان هذا الفعل، فإن أمره إذا أردت أن تسوغه فاتبع هذه الطريقة. يقول رحمه الله وبدأه احذف يكن أمر حاضري، وهمزة سكنة آل صيري، أو أبطئ محركا ثم التزم، بناءه مثل مضارع جزم. قال رحمه الله وبدأه، أي بدء الفعل المضارع، بدء الفعل المضارع أي بداية الفعل المضارع. الفعل المضارع بماذا يبدأ؟ بحروف نأتي. الآن ذكرنا في أول الأمر قال مضارعا سم بحروف نأتي، حيث المشروع المعاني تأتي، هذه الحروف المعاني أو هذه الحروف نأتي، الآن جاء الأوان لنحذفها، بعد أن تكلمنا عنها وعن حركاتها وكذا سنحذفها لنخرج من المضارع إلى الأمر. فإذا أردت أن تسوغ الأمر فهات المضارع أول، هات المضارع احذف أولا. قال وبدأه احذف يكون أمر حاضر، مباشرة يتحول إلى فعل أمر، أمر حاضر، لأن الأمر زمنه ماذا؟ زمنه هو الحاضر، أخرج ليس في الماضي، فالآن واضح، أمر حاضري. وهمزا إن سكنت تال صيري، هنا قال لك إذا كان بعد أن تحذف الأول الحرف الأول، انظر في الحرف الذي يليه، في الحرف التالي لحرف المضارع، واضح؟ وهو الحرف الأول في الفعل, في الفعل الأصلي. إذا وجدته ساكنا, إذا وجدته ساكنا ماذا نفعل؟ نأتي بهمزة وصل للنطق بالساكن. ولهذا قال وهمزا إن سكن تال صير, أي اجعل معه همزة وصل. مثلا يخرج, يخرج ماذا نفعل؟ نحذف أولا الخاء, ما حكمها؟ ساكنة. إذن الخاء هي التي تلي حرف المضارعة, هي الثانية, هي التي تأتي بعد حرف المضارعة. حذفنا حرف المضارعة وجدنا الخاء ساكنة, لا يمكن أن ننطق بالساكن, ماذا نفعل؟ نأتي بهمزة وصل, نرسم همزة وصل. الآن ماذا يبقى عندنا؟ طبعا حكم همزة وصل في النطق معروف, نحو قبلا واقتلا, واضح. وماذا؟ هو حركة العين أفضل. لا, لا فيها, فيها المسألة فيها كلام, لكن نقول ما يقوله الناظر. حاضر المستقبل, حاضر المستقبل, صلي الآن وفي المستقبل, أقم الصلاة الآن وفي المستقبل. وهمزا, لكن يبقى الإشكال في الأصل فيه, هل يدل على الحاضر والمستقبل بقرينة, أو يدل على المستقبل والحاضر واضح معا, أو ماذا؟ المسألة في خلاف, كما المضارع, مثل المضارع, لأن الأمر مسوغ من المضارع. المسألة فيها تقريبا خمس أقوال أو ست. قال وهمزن سكن تال صير. إذن إذا وجدنا الحرف الذي يلي حرف المضارعة ساكنا نأتي بهمزة وصل. يشرب, يشرب, نحذف حرف المضارعة, نجد الياء الشين ساكنة, نأتي بهمزة وصل. ليست العين مضمومة فنكسر مباشرة. اشرب, اشرب. ثم ماذا قال؟ أو أبقي, أو أبقي إن محركا. يعني هذا الحرف الذي يلي حرف المضارعة إذا كان محركا فاتركه كما هو. أو أبقي إن محركا, أي إذا كان الحرف الذي يلي حرف المضارعة محركا أبقه كما هو, أبقي الفعل كما هو. نعم, لا تأتي بهمزة وصل لأن الغرض من إتيانها غير موجود. همزة وصل تأتي للنطق بالساكن. دحرج, يدحرج, يدحرج, حذفنا حرف المضارع, حذفنا حرف المضارعة, حذفنا حرف المضارعة. الدال مفتوحة أو ساكنة؟ مفتوحة محركة, إذن لا نأتي بهمزة وصل, لا نحتاجها, مفهوم؟ نبقي كما هو. أبقي إن محركا, أبقي إن محركا, أي إن وجد الحرف الذي يلي حرف المضارعة ساكنا متحركا. ثم التزم, ثم التزم بماذا؟ التزم بناء الأمر, بناءه مثل مضارع جزم, التزم بناءه كما يجزم في المضارع. فإذا جزم بالسكون فابنه على السكون, وإذا جزم بحذف النون فابنه على حذف النون, إذا جزم بحذف حرف العلة فابنه بماذا؟ بحذف حرف العلة. والآن نأتي على الأمثلة ليتضح, ولتتضح هذه الأقوية. نبدأ بالصحيح مثلنا له. نأتي الآن إلى ما يجزم بحذف حرف العلة. يمشي, يمشي, ماذا نفعل؟ نحذف حرف المضارع, نأتي بهمزة وصل. كيف حال العين؟ مضمومة؟ هل هي مضمومة؟ ليست مضمومة, إذا نكسر همزة الوصل مباشرة. فالضم نضمها, إذا كانت مفتوحة أو مكسورة نكسر همزة الوصل, فنقول إنشي إلى هنا. ثم ماذا قال؟ التزم بناءه مثل مضارع جزم. لماذا يجزم هذا؟ بحذف حرف المضارع, فنحذف حرف المضارع فنقول إنشي. أو لنقول يعني أحسن من هذا, نقول أولا نجزم الفعل المضارع, نجزم الفعل المضارع, ثم بعد ذلك نحذف حرف المضارعة ثم نأتي بهمزة الوصل إذا كان الحرف ساكنا. مثال آخر: يسعى. يسعى كيف نلزمه؟ نحذف حرف العلة فنقول هكذا يسعى، واضح؟ نحذف حرف المضارعة ونأتي بهمزة الوصل. حركة العين هنا في المضارعة مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة؟ مفتوحة. إذن نكسر همزة الوصل فنقول اسعى. اسعى يعي. نعم استعجلت. يعي يعي نجزمه لم يعي هكذا. نحذف حرف المضارعة ماذا عندنا؟ عي. هل هو ساكن؟ هل هو ساكن؟ متحرك، إذن يبقى كما هو. فنقول عي الأمر جيدا، عي الأمر، عي مسألة الأمر. طيب إذا كان توقفنا عليه نتوقف بالهاء، نقول عه، وسيأتي أحكامه في النظم هذا، قه وقيا. الآن نأتي إلى ما يجزم بحذف النون. يخرجون يجزم بحذف النون، نقول لم يخرجوا هكذا. نحذف حرف المضارعة ماذا يصير عندنا؟ الخاء ساكنة أو متحركة؟ ساكنة. نأتي بهمزة وصل حركتها مضمومة، نقول اخرجوا، واضح؟ اخرجوا. تخرجين كيف يجزم؟ بحذف النون، لم تخرجي. نحذف حرف المضارعة نأتي بهمزة وصل لأن الخاء ساكنة فنقول اخرجي. كيف نعربه؟ نقول فعل مضارع، فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل. اخرج فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل. طيب يخرجنا نجزمه النون تفي ونون نسبة تفي، النون تبقى فنقول لم يخرجنا. نحذف حرف المضارعة النون الخاء ساكنة فنأتي بهمزة وصل، فإذا أمرنا النساء نقول أخرجنا، واضح الآن؟ زيد من عنده إشكال في أي فعل؟ رأى، الفعل رأى مضارعه يرى. يرى نجزمه لم يرى، نحذف حرف المضارعة الأمر راح بالسكت، نقول أرى المسجد جيدا وليس أنظر. أحدهم سألته فصدر فكر هكذا ثم قال أنت أنظر أنت أنظري وهكذا. إذن أنت راه. طيب أنت لا أنت ترين، أنت لم تري، أنت لم تري، واضح؟ نحذف حرف المضارعة فنقول أنت ري، أنت ره، وأنت ري، أنتما لم تريا، أنتما ترياني، أنتما لم تريا. نحذف حرف المضارعة ماذا يبقى عندنا؟ ريا وليس ريا، هذا خطأ شائع، يقول أنت ري وأنت ري وأنتما ريا، هذا خطأ. أنت ره وأنت ري وأنتما ريا وأنتم تابعوا، أنتم تروا، أنتم لم تروا، أنتم لم تروا. في الجزم نحذف التاء تبقى ماذا؟ رو، أنتم رو، هذا الأمر، أمر الجماعة بالرؤية، أنتم رو، أنتن ترين، ترين، واضح؟ أنتن لم ترين، لأن النون تبقى كما هي، أنتن رينا، ولاحظوا في التصريف، أنت ترين، وأنتن ترين، سواء، لكن هذا وهذا ليس سواء، أنت ترين، هذا أفعال خمسة، وأنتن ترين ليس من أفعال خمسة، هذا مبني على السكون وهذا مرفوع بثبوت النون. الياء هنا أصل، الياء هنا فاعل، والياء هنا من أصل فعل، إذن فرق بين هذا وهذا، الشكل واحد. فالآن في الجزم نقول أنت لم تري وأنتن لم ترين، يبقى كما هو، أنت ري وأنتن رينا، وهذا مثاله كثير في هذا الباب ليس محله الآن. إذن هذه أمثلة على صياغة الأمر من الفعل المضارع. يكفي هذا القدر؟ نعم. إذن سبحان